الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثالثة من تفسير سورة يونس، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الضوء والنور من الناحية اللغوية البحتة معناهما متقارب بل مترادف. الضوء أقوى من النور استعمالا بدلالة هذه الآية، فإن الشمس أقوى في نورها من القمر. وقيل في التفريق بينهما إن الضوء لما كان من ذاته، الشمس والنار ضوءها من ذاتها، والنور لما كان مكتسبا من غيره. قالوا: ويدل على هذا قول الله تعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. السراج نوره من ذاته، الضياء والضوء ما أضاء لك، جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء على مقادير مخصوصة في الذات والصفات والزمان والمكان، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ومنازل جمع منزل، وهو مكان النزول، 28 منزلا معروفة لدى العرب بأسمائها، ويختفي القمر في يوم أو في اثنين في آخر الشهر. إن هذه الآيات الدالة على وجوده جل جلاله، خلق السماوات والأرض على ذلك النظام المحكم، وما ذكره هنا من آياته الكونية الدالة على جلاله وكماله وكبريائه، وأنه خلقها على غاية من الإحكام والإتقان، فأجدر من فعل هذا الذي دبر أمور معاشكم أن يدبر أمور معادكم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. أتظنون أن الذي خلق هذا الكون بهذا النظام المتقن البديع يخلقكم أنتم عبثا ويترككم أنتم سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. تعلمون من خلال اليوم تعرفون دورة اليوم ودورة السنة، ومن خلال القمر تعرفون دورة الشهور، فتضبطون عباداتكم ومعاملاتكم المالية والمدنية. لولا هذا النظام الكوني المحكم لتعذر العلم بذلك على الأميين، إذ أن حساب السنين والشهور الشمسية لا يعلم إلا بالمدارسة. أيضا الله جل وعلا جعل لعبادتي الصيام والحج حكمة أخرى، دورانهما في جميع فصول السنة، فيعبد المسلمون ربهم في جميع الأوقات، حارة وباردة ومعتلة، بصوم رمضان في الشتاء وبصوم رمضان في الصيف، وفي وقت الاعتدال تحج أيضا مرة في الصيف عندما يشتد القيص، ومرة في البرد حيث يشتد البرد، ومر عندما يعتدل الجو، فيعبد الإنسان ربه في جميع أحواله وفي جميع أطوار حياته. وقد حث الله جل جلاله عباده على الانتفاع بالحساب الشمسي، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، الشمس والقمر بحسبان، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، ما خلق الشمس ذات ضياء تفيض بأشعتها على الكواكب التابعة لها فتنبعث حرارتها وضوءها في جميع الأحياء، وبها يبصر الناس جميع المبصرات ويقومون بأمور معايشهم وسائر شؤونهم. وما خلق القمر ذا نور مستمد من الشمس ينتفع به الناس في سيرهم، وقدره منازل يعرف بها الناس عدد السنين والشهور. ما خلق هذا إلا مقترنا بالحق الذي تقتضيه الحكمة والمنفعة لحياة الخلق ونظام معايشهم. كيف يعقل بعد هذا أن يخلق هذا الإنسان وأن يعلمه البيان وأن يعطيه من كمال الاستعدان ما لم يعط لغيره، ثم يتركه بعد ذلك سدى يفنى ولا يعود ولا يبعث، لتجزى كل نفس بما كسبت، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يفصل الآيات لقوم يعلمون، يبين الدلائل من حكم الخلق، يبينها لرسوله مفصلة منوعة من كونية وعقلية لقوم يعلمون دلالة الأدلة، يميزون بين الحق والباطل باستعمال عقولهم في فهم هذه الآيات، فيجزمون بأن من خلق النيرين على هذا النظام البديع لا يمكن أن يخلق الإنسان سدى. إن في اختلاف الليل والنهار في حدوثهما في تعاقبهما بمجيء كل منهما خلف الآخر في طولهما وقصرهما بحسب اختلاف مواقع الأرض من الشمس مما لهما من نظام دقيق بحسب حركة الشمس اليومية والسنوية في طبيعة كل منهما وما يصلح فيه من نوم وسكون وعمل دنيوي وديني. أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ ما خلق الله السماوات والأرض وأحوال الجماد والنبات والحيوان والرعود والبروق والسحب والأمطار والبحار مدها وجزرها المعادن العجيبة في تركيبها وأوضاعها المختلفة، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. إن في ذلك لآيات لقوم يتقون، يتقون مخالفته في سنته الكونية وفي سنته التشريعية. إن لله سننا في حفظ الصحة من خالفها مرض، إن لله سننا في تزكية الأنفس وتطهير القلوب والأرواح من خالفها وأفسدها بارتكاب الفواحش جوزي على ذلك أشد الجزاء. إن لله أوامر تكوينية ترجع إلى القضاء والقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إن لله أوامر شرعية تكليفية ترجع إلى التكاليف والشرائع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وبهذا وذاك ينتظم نظام الكون والإنسان والحياة، فمن ينضبط بنظام الله الشرعي يأتلف مع منظومة الكون كلها، والكون يسبح في ملكوت الله جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة لا يتوقعون لقاء الله، لا ينتظرون ذلك اليوم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ابن القيم له تعليق جميل، ماذا يقول؟ يقول هذه تعزية من الله للمحبين. يا من تتشوقون إلى لقاء الله وتتلهفون إلى لقائه، إن أجل الله لآت. كما تسلي الجاع الطعام جاي، تسلي الظمآن الماء جاي. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. تسلية ومواعدة سل الله بها المحبين وواعدهم بها. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. في المقابل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ولا يكون هذا إلا عن غفلة من قلوبهم، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فمن آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. العيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقزاء والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. من يبحث في دخل الماء عن جذوة نار مشتعلة. ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما ذكر عن الذين لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، كما ذكر وحدث عن سوء مآلهم، في المقابل حدث عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والقرآن كتاب متشابه المثاني، إذا حدثت عن أهل الجحيم قص بالحديث عن أهل النعيم، لتتظل القلوب متراوحة ما بين الخوف والرجاء، ما بين الرغبة والرهبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الباء باب سببية محتمل، فالإيمان سبب للهداية. الإيمان سبب للهداية. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أو إني الباء باب الباء باء للاستعانة، كأن العمل الصالح يصور لصاحبه على هيئة حسنة ليصحبه عندما يخرج يوم القيامة من لحظه عند البعث، ليصحبه حتى ينتهي به إلى الجنة. وفي المقابل العمل الخبيث يصور في هيئة خبيثة ليصحب صاحبه على هذه الهيئة الكالحة حتى ينتهي به إلى غمرات جهنم، عياذا بالله من الخزلان. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. هذا حال أهل الجنة. يعني كأن هذه الكلمة عبارة عن شفرة. إذا انطقت نفسه إلى شيء، إذا اشتهى نفسه شيئا يقول سبحانك اللهم. إذا مر بهم الطير يشتهونه قالوا سبحانك اللهم، وذلك دعواهم. فيأتيهم الملك بما يشتهونه فيسلم عليهم فيردون عليه، فذلك قولهم وتحيتهم فيها سلام. فإذا أكلوا حمدوا ربهم على ذلك، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. مقاتل ابن حيان فيما ذكره الحافظ ابن كثير يقول: إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم سبحانك اللهم، فيقوم على أحدهم 10,000 خادم مع كل خادم صحفة من ذهب فيها طعام ليس في الأخرى فيأكل منهن كلهن. إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال سبحانك اللهم، دعواهم فيها سبحانك، الشفرة التي يستجلب فيها ما يريد ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. هذا شبه من قول الله سبحانه: تحيتهم يوم يلقونه سلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، قوله سلام قولا من رب الرحيم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، دلالة على أنه تعالى هو المحمود أبدا، المعبود على طول المدى أبدا. لقد حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وقد جاء في الحديث إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تزايد نعم الله عليهم فتكرر وتعاد وتزداد، فليس لها انقضاء ولا أمد. إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد، لك الحمد من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا شكره وذكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.